وكل أتوه داكرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتاه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر ويوم ينفخ في الصور ففزع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع الله صنع الله من جاء بالحسنة فله خير منها من فله خير منها وهم من فزع يومئذ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما

الله